وكل بدعة ضلالة. يبقى اجمع بقى كيف كيف نجمع بين هذا، مش كيف يتعارض، هو ما يتعارضش كلام النبي مش متعارض. النبي قال أنا أجيب على هذا. ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. فالشيخ سامح بيسأل ما علاقة البيت الثاني بالأول. ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر، لأن الميت قد يكون بموت انقطع عنه قطع عنه الإحسان، الميت أبوه شيخه سواء كان عشان اولاد كتير هيدفنوا في عينين اثنين. يعني مثلا عنده 15 ولد ماشي، جم هو وبين مثلا ثلاث عيون، هو الدفن في عين والعينين الثانيين لاولاده كلهم. يحرم إلا للضرورة، بيقول إلا للضرورة، ولا يستغيثناني في قبر واحد إلا لحاجة أي لضرورة. فالقصة ملهاش أي معنى، لأن ده ملوش علاقة بالوالد والوالد أصلا. أي اثنين في أي مكان لا يتهم إلا لضرورة، فهذه القصة بعينها لا حاجة لها، لأنه بدان في ضرورة الضرورة تبيح المحظورات. لماذا لا تريد أن تطبق هذه القاعدة لقاعدة عامة؟ نعم لا لا لا تتكلم على لساني. نعم يقصد. بركة مين؟ مش واحد. لا لا كنت فهمت هذا. مقدرة واحدة لا. فانت قبل واحد في المقدرة. ما في ف... في قبر واحد بالضرورة للزحام، بس لازم فاصل بقى. أي ضرورة أرجوكم بلاش التفصيلات. مشقة كذا أحيانا، مشقة كذا، يبقى مشقة هو رفعت عن الأمة مشقة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فبلاش المسائل الإيه الفرعية. أي مشقة، أي مشقة في قبر واحد. أنا قلت في ثوب واحد. طيب معلش، في ثوب واحد يجوز حتى لو عند برضو عند يعني حتى لو ضاقت الأثوبة الثياب، ضاقت الأشياء التي نكفن فيها، يجوز في ثوب واحد يجوز. لكن كل هذا بفواصل، فضل الإمكان يبقى فيه فواصل. لو اضطررنا إلى جمعين في لحد واحد يبقى فيه فاصل من تراب بثوب واحد للضرورة، نجعل فاصلا بين الجسدين، وده شيء عقلي قبل أن يكون شرعي. ها في أسئلة تانية؟ حتى هنا الخلاف يعني صح، والمعتمد الحرمة. إيه السؤال بقى؟ حتى الخلاف، قلنا الخلاف، إحنا قلنا إن مفيش خلاف، أوعى حد ينتبه لهذا الخلاف، ده قول واحد. هل صدر منه إن هو قول واحد؟ طيب ما سؤالك؟ يجوز تاخذ بالخلاف، تبقى خرجت عن كلام الشافعي المعتمد، عن كلام الشافعي. يجوز ان تترك المذهب خالص وتريحنا، ايه المانع؟ يجوز. نعم.